اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نحمد الله سبحانه الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله والقائمين عليه وجزى الله خيرا إخواننا القائمين على هذا التواصل والمنسقين لهذا التواصل وكذلك نشكر لأخينا إمام هذا المسجد الأخ المبارك محمود فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الخير أجمع وأن يحل الرضوان الأكبر على كل من كان له يد في نشر هذا الخير ونرجو من الله جل وعلا أن يكون وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نزل أو تنزل في من يفعل ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ألمح أخونا جزاه الله خيرا إلى وجود من يفسد في الأرض ويعيد في الأرض الشرور من كل الدعوات، الدعوة إلى الشرك وإلى الوثنية وإلى أصناف الكفر بالله عز وجل وإلى الانحلال الخلقي متمثلا بالدعوة إلى الوضية وأيضا كذلك دعوة أيضا المجتمع لا سيما الناشئة إلى عدم الائتمان بما عليه المجتمع لا سيما إذا بلغ الشباب سن الثامنة عشرة فإنهم يدربونهم على التمرد على عادات هذا المجتمع المحافظ وحتى أن هذه الدعوات منتشرة بقوة في سلك المثقفين صح التعبير من دعاة أو من طلاب الجامعات والثانويات وهذه الشرور انتشرت بكل أسف بدون أن يوجد لها رقيب أو عتيد من ولاة أمرنا ولا من غيرهم تجد أن هذا الأمر منفلت فكم من دعوات صار الأمر فيها مسهلا لا يجد من يصد إلا من رحم ربي وهذا الأمر وهذا الشر ينبغي أن يغار وأول بدرة ينبغي أن يهتم بها المسلم في محاربة هذه الشرور هو معرفة عمن يؤخذ هذا الدين ولذلك صح عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله وعن غيره قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أثرا جميلا عن محمد بن سيرين تلميذ أبي هريرة تلميذ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أخذ عن جماعة من أجلهم عبد الله بن عباس، ومن أجلهم أبو هريرة وأضرابهم رضي الله عنهم. قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه وصية يوصي بها هذا الإمام للأمة، أنك يا أيها المسلم لا تأخذ دينك من كل من هب ودب. وبكل أسف وجد في هذه الدعوات أناس يروجون لها ممن هم يدعون العلم، وممن يظهرون أنهم من أهل العلم تدريسا وتلبيسا على المسلمين. منافقون انخرطوا في صفوف المسلمين حتى يخربوا على المسلمين دينهم. وبكل أسف لو أمسكت بعض الناس في بعض الأماكن وسألتهم ووجهت إليهم هذا السؤال وقلت لهم وفقكم الله دلوني على أعلم أهل الأرض، من تظنون أنه في هذا الزمان يعد أعلم أهل الأرض؟ هذا السؤال توجه به ذلكم القاتل الذي قتل 99 نفسا كما في حديث أبي سعيد في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان في من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا، فلما أراد أن يتوب سأل الناس أن دلوني على أعلم أهل الأرض، قال فدلوه على راهب، دلوه على رجل راهب، رجل متنسك من العباد ليس من العلماء. لماذا دله الناس على هذا العابد وهذا الراهب والمتنسك الذي لا صلة له بالعلم؟ لأجل أنهم لا يعرفون حقيقة العلماء ولا من هم الذين يصح أن يؤخذ عنهم العلم. فليس كل أحد يصلح لأن يستفتى. ولذلك من الغلط الفاحش الذي انتشر عند كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم أنه إذا ألم بهم ملم حصلت لهم مشكلة، سواء عائلية أو مشكلة في شراكة في بيع أو شراء أو في أي قضية من القضايا المتعلقة بالشرع، سبحان الله لا يهتم. وإذا به يدخل أي مسجد، أي مسجد يدخله، وإذا به يأتي إلى إمام المسجد ويقول له: يا شيخ أنا عندي سؤال. هذا الأمر نذكر فيه هذا الأثر العظيم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل أحد التحق وأطلق أو لبس الثوب وقصر الثوب وأخذ بيده الكتاب يصلح لأن يكون مفتيا. تحرى في دينك. ولو أننا مثلنا بمثال واقعي، لو أنك أصبت بألم في بطنك ثم أردت العلاج، إلى أين تذهب؟ أليس تذهب إلى المشفى؟ بل وليس أي مشفى، المشافي أو عند الطبيب المختص بما يتعلق بأمراض البطن. ما تذهب إلى النجار، ولا تذهب إلى الكهربائي، ولا تذهب إلى البناء وتقول له بطني تؤلمني. ولو أن النجار قال لك: ألمك في بطنك في هذا الموضع، هات المنشار والمطرقة من أجل أن أفتح لك بطنك فأستخرج الألم، هل من العقل أنك تسلمه بطنك؟ لا يمكن. كل أحد سيقول أنت مجنون، أنت نجار، أنت عملك في الأحشاب وعملك في المسامير وعملك في كذا وكذا، أنت لست مختصا، بل ولا تذهب أيضا إلى طبيب ليس مختصا. إذا كان يؤلمك بطنك فإنك لا تذهب إلى طبيب العظام، لا تذهب إلى طبيب العظام، تذهب إلى طبيب مختص بالأمور الباطنية، أليس كذلك؟ أدينك بهذه الرخص؟ أيكون دينك بهذا الرخص وبهذه المكانة الضعيفة بحيث أنك تستفتي من هب ودب؟ فوالله الذي لا نعبد غيره ما أصاب المسلمين من الانحراف ولا كذلك من كثرة الفرق والأحزاب ولا هذا التشرذم إلا حين أن وسدت الفتوى والإرشاد إلى من ليس أهل له لذلك. وفتشوا في التاريخ بدءا بأول الفتن التي وجدت في زمن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنة الخوارج الذين استباحوا دماء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكفروهم وحاربوهم. قال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وهو يناظرهم، قال لهم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أرى منهم فيكم أحد، يعني ليس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أخذ فكركم، فأنتم جئتم بشيء لم يكن على عهد الرسول ولا على عهد أصحابه. وبدأت الانحرافات هكذا، ويصدق ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان فيما اتفقا عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، يعني الناس ما تنام وتقول ما عندها علم، لا ما يحصل هذا، ينام الإنسان عنده علم يقول ما عنده علم، هذا ما يحصل. قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس بحاجة إلى من يرشدهم، ولذلك قد يغتر عامة الناس بالهيئة، يرى إنسان يلبس الثياب التي تدل على أنه من طلاب العلم أو من المشايخ أو كذا فيغتر به المغتر، فيأتيه ويقول له أنا عندي سؤال، انتبه لهذه القضية. أول أسباب الانحراف الذي وجد في هذه الأمة هو أن الناس سألت وحملت دينها عن من ليس بأهل. فانظروا وتأملوا، هذا الرجل الذي سأل عن أعلم أهل الأرض هو فعل ما بوسعه، سأل عن أعلم أهل الأرض، تأملوا، ما قال أنا أريد إمام مسجد أو أريد طالب علم، قال أنا أريد أعلم أهل الأرض، مثل ما نقول نحن اليوم المفتي الكبير أو أكبر علماء المسلمين، اخرج إلى الشارع وامسك أي واحد حتى من أهلك، قل له أنت الآن من تعتقد أنه أعلم أهل الأرض؟ من ليس مهتما بالمحيط العلمي يقول والله ما أدري، لكن الذي ربما يهتم نوعا ما ربما يقول لك اليوم أعلم أهل الأرض يعني يوسف القرضاوي وهو كبير كبار الإخوان المسلمين في العالم ومن المخربين في الدين، أو ربما يقول لك نبيل العواضي أو طارق السويدان أو محمد العريزي أو عمر خالد أو الكياري هذا العقلاني الجاهل وغيره، لماذا نبيطه في هذا الجانب؟ وقل أن يهتدي الناس إلى معرفة العالم الرباني كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ف فالعلماء الربانيون كثير من الناس لا يعرفهم، كثير من الناس لا يعرفهم. لذلك الغلط الكبير أن الناس إذا اغترت ظاهر الأمر دلت هذا الرجل على رجل عادي ما له شأن بالعلم. لكن انظروا وتأملوا، ما الذي حمله على أن يفتيه بأن لا توبة له؟ جاء إليه وقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال أنى لك التوبة، كيف تتوب أنت قتلت المسلمين؟ كيف تتوب أنت فعلت كذا وكذا؟ أنت جريمتك لا تغتفر. فغضب فأكمل به النعم. السؤال، ما الذي حمل هذا العابد الذي ليس من العلماء على أن يفتي؟ حملوا على ذلك أمران. الأمر الأول أنه اعتقد في نفسه أنه يصلح لأن يفتي، يصلح لأن يخبر عن حكم الله، يخبر عن دين الله عز وجل. هو في نفسه يعتقد هذا، وهذا الاعتقاد كان سببه الرئيس في الغالب هو اتفاق الناس حول بعض من ليس بأهل، يدفونه ويدفعونه ويقول له أنت تصلح لأن تكون مفتيا. ولذلك يقول العلامة الشاطبي رحمه الله كما في كتاب الاعتصام هو من أحسن ما صنف، وهو يتكلم عن أسباب الخلاف بين المسلمين، قال عفى الله عنه، قال ومن أعظم أسباب الخلاف أن ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا. يظن أن حينما نتكلم أن رأي رأي معتبر وأن له وزن في الدين وأنه من الدين، أن يظن أو أن ينشأ الناشئ فيظن أن رأيه رأيا معتبرا أو يظن به أنه كذلك. الناس حوله يظن أنه يصلح لأن يفتي، لكن الناس ما عندها آلية لمعرفة الدين، ما عندها آلية لمعرفة الدين. انظر وتأمل، اذهب إلى الروافض، اذهب إلى الروافض وانظر ما يعتقدونه في عبد الملك الحوثي وفي أولاد بدر الدين الحوثي عليهم من الله ما يستحقون. بعضهم ربما اعتقد أنهم خير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن اختياره ليس اختيارا نبويا بل إلهيا، وغلوا فيه غلوا شديدا. ما الذي حملهم على ذلك ودفعوه لمثل هذا؟ أن جاء الجهال والتفوا حوله وقالوا أنت خليفة الله وأنت وأنت وأنت، وصفقوا له كما قال الله عز وجل عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخفاف العقول وضعف العقول سبب عظيم لمعرفة عدم معرفة العلماء الحقيقيين الذين يصلحون أن يكونوا هم المفتين. قد صنف الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله كتابا جميلا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين يعني الذين يوقعون عن رب العالمين. أنت حين تأتي إلى هذا الشخص وتقول له عندي سؤال، كأنك تقول له وقع لي عن الله أن هذا هو الحكم. أولا كيف تسأل في أمر مهم من عظائم الأمور، أهم شيء رأس مالك دينك، رأس مالك دينك، كيف ماذا تكون محتاطا ألا تذهب إذا ألمتك بطنك ألا تذهب إلى طبيب عظام ولا تذهب إلى ماذا طبيب مختص بالعيون، إنما تذهب إلى طبيب الباطن كما يسمونه اختصاصي. ومن الغلط أن يقال اخصائي، هذا يعني ماذا ليس صحيح، الصواب أن يقال اختصاصي، ما تقول اخصائي عيون، تقول اختصاصي، هكذا الصرف. المهم أنك تختار الطبيب المناسب. أفلا تحتاط لدينك؟ أفلا تحتاط لدينك وهو أعظم مسألة جنة ونار، جنة ونار. فكم من إنسان استفتى غيره في أمور تتعلق بأمور الطلاق طلق زوجته وهو مطلق، غضب غضبا شديدا لدرجة أنه ما يدري ماذا قال، فقيل له أنك طلقت، قال أنا ما أدري ماذا قلت ولا. فجاءه، ذهبوا إلى إمام المسجد الفلاني، أنا قلت زوجتي أنت طالق وأنا غضبان، قال له خلاص هذه تعتبر هذه طلقة وما إلى ذلك. والرجل رجع إلى بيته مهموما يبكي، فمضت العدة ولم يراجع، فبانت المرأة، ثم مضت الأيام والشهور والسنين، فجاءها النصيب وتزوجت. ثم بعد مدة يسمع هذا الرجل في درس من الدروس أن من طلق وهو مطلق لا يدري ولا يشعر أنه لا طلاق عليه، فإذا به يقفز، أنا حصل لي كذا وكذا، قد فات الأوان، ولو أنك أعطيت هذه المسألة أهلها لحفظت بيتك، فإذا عدت الآن المرأة قد تزوجت وربما أنجبت، فإذا جئت تريد أن تقول هي زوجتي ما زالت، فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، انتهى أمرها، لأنك الآن سلمت الأمر وأيقنت وقبلت بأنه تم الطلاق. وبالتالي لو أنك سألت أهل العلم وأعطيت القوس داريها، هنا ستحفظ على نفسك دينك وأسرتك، أما أن تسلم دينك لكل من هب ودب فهذا شيء محزن، بل والأعظم من ذلك أنك تجد كثيرا من الناس كل أحد يتكلم في الدين، جلس على أريكته ربما مع بعض أصحابه، هذا حلال وهذا حرام، حرمون يحرمون ويوجبون، ولا علم، لا طلبوا علم ولا أخذوا ولا قرأوا عند العلماء، وتراهم يحللون ويحرمون، ما كل أحد يجوز له أن يتكلم في الدين، ما كل أحد يجوز له أن يتكلم في الدين. ولو عدنا للمثال السابق، جاء بطني تؤلمني، وجار النجار، وجار الآخر طبيب، النجار يقول له تعال أنت الآن بطنك تؤلمك، تعال أنا أفتح لك بطنك الآن بالمنشار وأستخرج الوجع، أستخرج الألم، لصاحبه الطبيب وقال له كيف تخوض وكيف تتكلم فيما ليس أهلا له، أليس كذلك؟ تكلم في ما يخصك أنت الجار، إذا جاءك إنسان يسألك أنا عندي باب من الخشب أريد أن أصلح كذا، تفتيه بحسب ما يتعلق بشأنك، فسيصل به الطبيب. أفلا يكون الدين أهم أن العلماء يصيحون في الجهلاء الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير الحق؟ وكما قلت لكم وفقكم الله، كل أسباب الانحراف أصلها وبدرتها أنه وسد الأمر إلى غير أهله، يوم أن صار المفتي والموجه والمرشد ليس متأهلا لأن يفتي ولأن يخبر عن حكم الله عز وجل، وقع الانحراف. وتأملوا ما ظهرت المعتزلة إلا بهذا السبب. الحسن بن أبي الحسن البصري إمام من أئمة التابعين رحمه الله، وقد عاصر الصحابة، أخذ عن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره، سئل في مسألة من المسائل، إمام من العلماء الكبار، فانبرى بعض من ليس أهلا لأن يفتي، فأفتى فيها، فتعصب له من تعصب، ثم اعتزلوا مجلس الحسن رضي الله عنه، حتى سموا بعد ذلك بالمعتزلة، صار لهم أفكارهم وغير ذلك. والسبب أنه كما قيل تزبب قبل أن يتحصرم، يعني أراد أن يصل إلى رتبة المفتين وهو ليس أهل أن يخبر عن حكم الله عز وجل، لا سيما في أمور تتعلق بالمعتقد وأمور تتعلق بالمنهج. وبكل أسف الناس لما فتحت عيونها على فلان وفلان صاروا يظنون أن فلان هو الذي يخبر عن حكم الله عز وجل فتلقفوا عنه دينهم. تجد أن الناشئة ينشؤون بين أحضان الروافض الحوثيين يأخذون أفكارهم، والإباضية ينشؤون على الإباضية الناشئة، وهكذا لا تستغرب أن تجد من شبابنا من يأخذ أفكار داعش والقاعدة لأجل أن فتح عينيه وجد أن فلانا هو الذي يلقنه الدين وهو الذي يخبر عن الدين. وهذا الخطر أنك لا بد أن تفتش. وقد قص أو جاء في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف أنه بحث عن الدين الحق وجعل يبحث ويسأل حتى أوصله الله عز وجل إلى الدين الحق. مشى، كان أبوه كبير سدنة النار دهقان، كان أبوه دهقان كبير عباد النار المجوس، وكان ممن يخدم تلك النار. فقال لأبيه ذات مرة، انظروا كيف الإنسان يستعمل العقل، يستعمل العقل، أنك ما كل أحد حتى أنا أمامكم، حتى أنا أمامكم، إذا تعلمت طلبت العلم أخذت أصول السلف الذي كتبها أئمتنا الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والسفيانين والسفيانان ومحمد بن المنكدر والأوزاعي وأضرابهم رضي الله عنهم، تبقى في مأمن من أي انحراف إن شاء الله. فقال له يا أبتي هذه النار التي نحن نخدمها وما إلى ذلك أتحرقنا كما تحرق غيرنا؟ يعني نحن الآن أقرب الناس إليها فينبغي أن تكون بردنا سلاما علينا، فكيف ستحرقنا عندما نحن مسسناها؟ فوضع يده فيها فلسعته فصاح، قال إذن والله لا تصلح. فبدأ الرحلة يسأل، وهكذا ينبغي عليك أنت أن تكون باحثا عن من هم أهل العلم الذين يصلح أن تأخذ عنهم دينك وأنت في مأمن، تأخذ عنهم دينك وأنت في مأمن من أي انحراف. عالم لا يربطك بشخصه، لا يربطك بشخصه، يربطك بالدليل حتى في حقه. ورحم الله إمامنا ووالدنا الإمام الواجعي رحمة الله عليه الشيخ مقبل، علمنا وأدبنا فأحسن تأديبا، وكان من خير ما يفعله كان يقول إياكم أن تقلدونني، لا يقلدني إلا ساقط، ردوا علي إذا أخطأت. وهو إمام كبير، إمام كبير، وكان بعض أخواننا يختلفون معه في المسائل فيقول له هكذا تكون، أنا لا أريد أن تكون تبع لي، كونوا تبع الكتاب والسنة، إن أخطأ مقبل فقولوا أخطأت يا شيخ، هكذا رباني. لكن الشخص الذي يقول لك اللي أقول أنا عليه قل آمين، هذا أكس عليك. كلنا ذو خطأ، نخطئ ونصيب، والموفق من يربي أبناءه، والناشئ على هذا الأصل العظيم. فبدأ الرحلة وبدأ يسأل، فجاء إلى قوم يهود يريد أن يتعلم منهم الدين الحق. سايرهم مدة ثم قال لهم، قالوا له أتريد أن تكون معنا على هذا الذي نحن فيه؟ لا يكون لك ذلك إلا أن يصيبك شيء من غضب الله. فقال هل أنا إلا من غضب الله أهل؟ فتركهم. ثم صاحب جماعة بعد ذلك من النصارى فقالوا له لا يكون لك ذلك حتى يصيبك شيء من الضلالة. وصاحب بعضهم حتى أنه بعد أن فضحه وحصل منه ما حصل دله بعد ذلك رجل منهم وقال كلمة حق قال له إن هذا زمان خروج نبي، اقترب زمانه، سيخرج في كذا وكذا وكذا، ودله على الموضع الذي سيخرج منه كان في المدينة. فأخذ بعض ما عنده من المال وسأل عن أول قافلة ستذهب إلى بلاد العرب، ثم مضى معهم وكان معه بقرات، فانفردوا به وأخذوا ماله من بقرات وأخذوا ماله، ثم باعوه مملوكا، باعوه إلى رجل من يهود المدينة. المهم أنه بعد ذلك تجشم الصعاب رضي الله عنه، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمه ذلك النصراني أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن بين كتفه خاتم النبوة كانت شعرات مميزة بلون معين بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. فجاء أول يوم فقال هذه صدقة من طعام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كله، وامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فقال هذه الأولى، هذا الدليل الأول. ثم جاءه مرة أخرى بطعام قال هذا هدية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه، فقال هذه الثانية. ثم لما جاء الثالثة جعل يحاول أن يستدير خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فتفطن النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخلع رداءه، فإذا بسلمان رضي الله تعالى عنه في موقف يتجلجل له القلب، يحتضن الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء شديدا، ثم يعلن إسلامه عليه رضوان الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال له: يا سلمان كافر، فكافر، ثم أعتق بسبب مكاتبته. القصة، الشاهد أنك ينبغي أن تكون سؤولا عن دينك، ما كل أحد ينبغي لك أن تسلمه دينك، دينك غال وعزيز، فلا يجوز لك أن تسأل كل أحد، ما يحل لك أن تسأل كل أحد، إنما ينبغي عليك أن تتحرى. ووالله الذي لا نعبد غيره، لو أن المسلمين عموما أفرادا وزرافات كما قيل وجماعات كانوا حريصين في هذا الجانب، أنه لا يسأل أو لا يسألون إلا من كان متأهلا للفتوى، كان متأهلا لأن يفتي وأن يخبر عن حكم الله الحق، سواء كان ذلك في جانب العقيدة أو كان ذلك في جانب الأمور الفقهية، لاستقام حال المسلمين، ولانتهت هذه الفرق، ولانتهت الأحزاب، ولانتهت كل هذه التفرقة، وصار الناس كلهم أمة واحدة من أقصى الأرض إلى أقصاها. لكن هذا لا يكون، لأن الناس لا يفعلون ما أمر الله عز وجل، وكل واحد يعظم شيخه ويعظم محبوبه، وكل إنسان تجد له جماعة. ولو أن كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. فينبغي علينا معاشر الإخوة أن نكون حريصين، وكما قلنا قد ألمح أخونا محمود جزاه الله خيرا إلى هذه الانحرافات الموجودة، خاصة من إتيان هذه المنظمات التي فرح بها الناس. والله أن هذه المنظمات كما قيل تبيع العسل وفي السم، الناس بسبب حاجتهم المادية هرعوا إليها، وإذا بهم ينتشرون ثم يبثون سمومهم والناس لا تدري ولا تشعر. وأول شيء الناس تحب من يحسن إليها، الناس تحب والقلوب تميل إلى من يحسن إليه، لذلك تجد أنهم هؤلاء تشرعب أعناقهم وقلوبهم إلى هذه المنظمات. اليوم حق البصمة، واليوم حق مش عارف إيش، واليوم كذا واليوم كذا، وهذه كلها مقدمات، مقدمات من أجل أن يتملق قلوب الناس مما يدعونه إلى الشرور قليلا قليلا. والنصارى عندهم نفس طويل في الدعوة، النصارى عندهم نفس طويل في الدعوة، قبل تقريبا في حدود عام 92 جاءت منظمة اسمها منظمة مكافحة الفقر، منظمة مكافحة الفقر، لعل بعضهم قد سمع بها. فجاءوا إلي وقالوا نريد أن نساعد الناس، وكان طبعا أنا عندي شوية كما يقولون نفهم هكذا في الإنجليزية. جاءوا معهم بامرأة أمريكية يريدون أن يتكلموا معي في هذا الجانب، أنا قلت ما أتكلم مع المرأة، تكلمت مع الذين معهم، وكان من ضمن الكلام أنهم يريدون أن يساعدوا الناس بدون قيد ولا شرط، بدون قيد ولا شرط. بحثت أنا عن هذه المجموعة وإذا بهم جماعة تنصيرية، فالحمد لله حذرنا الناس وحاربناهم، قلنا نموت جوع ولا تنصروننا. وصاروا للأسف يعني هناك من يميل إليهم ويدعي بعض الأمور التي حصلت له، ثم يرحلونه إلى بعض البلدان النصرانية كهولندا وغير ذلك، يطلب اللجوء بسبب بعض الأمور. فالمهم أن هؤلاء لما ضاقوا ما استطاعوا أن يفعلوا معنا شيء ذهبوا إلى حجة وفتحوا في تلك الأماكن، والناس قبلت وتنصر من تنصر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إخواني لا يعني ماذا، لا تبع دينك بسبب أنك جعت أو شيء من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا بأمثال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير مثال. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يقف على بطن حجرين من الجوع، نحن والله ما جعنا جوعا، ما جعنا جوعا، الجوع اشتد يعتصر البطن كأنما فيها السكاكين، فلا تهدأ حتى يضغط عليها، ما تهدأ هذا البطن حتى تجمع بعضها إلى بعض تلتصق، ولا يمكن أن تلتصق إلا إذا جعلت شيء قوي يضغط عليها. فمن شدة جوعه صلى الله عليه وسلم كان يضرب الحجرين. نحن الحمد لله ما حصل لنا هذا ولا نشعر به، فكان خير مثال. فلذلك لا يبتئس المسلم ويحزن بما أصابه من الفقر والحاجة والعوز، ولعل الله سبحانه وتعالى يرفعك بهذا الحال، فإنك إن احتسبت الأجر وصبرت لله عز وجل وسألت الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أن الله يرفعك. ولذلك لا تظن أن كثرة المال تكون خيرا لك في هذه الدنيا، فلقد قال صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، يعني أكثر الناس الذين عندهم أموال تجد أصحاب الأموال قليل منهم من يدخل الجنة، قليل منهم الذين يدخل الجنة، الذين هم بعدد يسير مقارنة بمن كان فقيرا والله سبحانه وتعالى صبره ولقي الله صابرا محتسبا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا ولم يختر أن يكون ملكا رسولا. دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جلده الشريف لأبيه وأمه، فبكى وقال يا رسول الله كسرى وهرقل ينامان على الحرير والديباج وأنت رسول الله، أكرم من خلق الله عز وجل وأحب البشر إليه وأكرم وسيد المرسلين يحصل معكها؟ فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا ينبغي عليك أن تعلم. ولذلك تجد بكل أسف من دعاة أهل الباطل من يروج لهذه الشرور، مثل يصل الشيخ القرضاوي هذا الذي يقول يعني النصارى نحن وهم لسنا مختلفين، كلنا يعبد الله، كلنا يعبد الله. وذاك يقول يعني ليس ما يعني ماذا ليس في الدعوة إلى يعني هم جاءوا بمصطلح جديد يسمونه المهدية، وهو أصلا مصطلح اللوطية. هؤلاء لوطة، اللوطيون الذين يعتبرون من أعظم، أو اللوطية التي تعتبر من أعظم الجرائم، أعظم من الزنا، أعظم من الزنا. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: والله لولا أن الله ذكر أن الرجل أو أن الذكر يمكن أن يقع على الذكر لما صدقت، لعظم الأمر. عبد الله بن عباس يقول: لو أن الله ما ذكر في القرآن معقولة، بل الزنا، الزنا ما كان معروف عند العرب من قبل، ما كان معروف، ما كان يوجد الزنا إلا عند أراذل الناس من العبيد وما إلى ذلك. لما اتهمت هند أم معاوية رضي الله عنها وكانت تحت الفاكهة، فاتهمها بالزنا وبلغها الأمر، تعجبت، قالت: أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ إن كان الأمر ما هو مقبول عند العرب، كيف الآن الدعوة إلى أن الأب ليس له سلطان على بنيه إذا بلغوا 18 وأنه كذا وأنه كذا؟ الآن بدأت الأمور هذه تقنن بكل أسف، حتى في بعض البلدان المسلمة أن الوالد إذا يعني إذا بلغ أبناءه 18 أنه لا سلطان له عليهم، وأنهم صاروا بالغين لهم أن يختاروا ما شاءوا. هذا خطير. هذه الدعوة الآن تنتشر بقوة بين شبابنا. فالله الله الله الله يا ذوي العقول، الله الله يا ذوي الأفهام، الله الله بالبعد عن مثل هذه الشرور والدعوة إلى محاربتها. كل في محيطه، المدير في إدارة مدرسته والأب في بيته، لابد أن نكون حصن ونكون حصون مانعة من هذه الشرور من انتشار بين المسلمين. وكما قلت لكم أن أول بذرة لمحاربة هذه الشرور هي أن الإنسان يعرف من هم العلماء الربانيون الذين يصلحون أن يبلغوا دين الله عز وجل. واحرص أنك لا تكون سائل لكل أحد. قد يقول قائل: يا أخي أنا أحيانا أكون مشغول وأشي واحد يهديني وكذا. أقول: والله ثم والله بالله، لو رحت أو نعود إلى المثال السابق، لو أنا بطنك هذه ألمك وذهبت إلى طبيب نقول باطني لكن ما هو كبير، قال لك: والله شوف أنا الآن مش ظاهر في أي شيء، أوصاف كلها سليمة وما إلى ذلك، لكن شوف هناك طبيب مختص كبير مشهور يعني له خبرة سابقة لكنه في منطقة كذا وكذا بعيدة، ربما يقول لك: خذ هذا التقرير وذهب إلى بلد كذا وكذا، مسافر إلى مصر أو مسافر إلى الأردن أو ربما إلى الهند، إيش ستفعل؟ ستفشل استعاض، لأن المسألة موت. يقول لك: الآن أنا أشوف هذا الألم أو هذا الوجع، هذا التقرير، روح واذهب إلى أو سافر هذا التقرير للسفر إلى خارج البلاد، والله ستبيع. الله أكبر الله أكبر. من أجل أن تطلب الصحة، أفيكون دينك أرخص عندك؟ إنك إن مت في هذا المرض يرجى أن تكون شهيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المظلوم شهيد، المظلوم شهيد. لكن إذا خرب لك دينك، خربت في دينك، ما الذي ينفعه؟ مسألة جنة ونار. فكيف تقول: أنا ما أكون مشغول، أنا كذا؟ لابد أن تكون حريصا في معرفة ما ينفعك من دينك، لا تستهن وتقول أسأل من أي إنسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولعل إن شاء الله تعالى أخونا الشيخ عدنان جزاه الله خيرا بعد الأذان إن شاء الله يتابع، جزاكم الله خيرا.